إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله في شرح كتاب هو عمدة في بابه، أعني في باب الأحكام الفقهية، وهو كتاب عمدة الأحكام، وعليه شرح العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام. وكتاب العمدة من أفضل كتب الأحكام، بل هو أفضلها، كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم، وذلك لأنه اشتمل على أصح ما ورد في الباب، فمداره على ما جاء في الصحيحين، ولذلك كان أصح كتاب جمع وألف في بيان الأحكام الفقهية، وأحاديثه أحاديث العمدة 420 حديثا، وهي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والطريق للتفقه إنما يسير في وجهتين، يعني من أراد أن يتفقه فله أن يأخذ بإحدى هاتين الوجهتين. الوجهة الأولى أن يتفقه عن طريق المتن الفقهي، يعني أن يكون هناك متن فقهي يشرح له هذا المتن، وهذا المتن يكون على مقتضى ما وضعه أئمة المذاهب، متن حنبلي أو شافعي أو حنفي أو مالكي، وهذه يعني هذه الطريقة هي أشهر الطرق للتفقه، وهي التي يسير عليها العلماء خاصة في العصور المتأخرة. وهذه المتون الفقهية مرتبة ومضبوطة، لكنها تحتاج لعالم يضبط المسائل ويربطها بالدليل، حتى لا يقع طالب العلم وطالب الفقه في التعصب والتقليد الأعمى. وهذا الذي وقع في المتأخرين. تجد طالب العلم يقتصر على دراسة المتن الفقهي في مذهب معين ولا يفرق بين التعلم والتعبد، فهذا الطريق الذي نحكيه هو طريق التعلم. كيف تتعلم الفقه؟ تستطيع أن تتعلم ذلك من خلال هذا المتن الفقهي، لكن لا بد أن تضبط هذه المسائل وأن تربطها بماذا؟ بالدليل، حتى لا تتعصب ولا تقع في التقليد الأعمى. وهناك طريق آخر وهو المتن الحديثي، أي أن يعمد الطالب إلى شيخ يشرح كتابا من كتب الأحكام القائمة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكتب تجمع أحاديث الأحكام، وهذه الطريق كذلك طريق معتبرة، ولذا صنف كثير من علماء الحديث على أساسها، لكنها كذلك مشكلة. من أي جهة؟ لأن الأحاديث أحيانا تتضمن كثيرا من الأحكام الفقهية الخارجة عن الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فقد يكون هذا الحديث غير متعلق بهذا الباب فقط، ولذلك تجد الإمام البخاري يقطع الحديث ويذكره في أكثر من باب. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وله سبب ورود يصلح أن يستدل به في غير هذا الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله، وقد يذكر الحديث في هذا الباب بسند ما ثم يذكره في باب آخر بسند آخر. وكلا الطريقتين لا بد من الرجوع فيهما إلى اجتهاد أئمتنا وعلمائنا، فنحن لا نستقل باستنباط الأحكام من هذه الأحاديث، فهم سادتنا أولا وآخرا. فهذه الاستنباطات التي نجدها تحت هذه الأحاديث أو التي ألفت على أساسها هذه المتون الفقهية إنما هي من اجتهادات علمائنا، ولذلك هذه نصيحة لي ولك، إياك أن تستقل باجتهاد أو أن تستقل بفهم ليس لك فيه إمام. قلنا إن هذه الطريقة التي معنا وهي طريقة المتن الحديثي ألف فيها كثير من العلماء، ومن ذلك هذا المؤلف العظيم الذي معنا وهو عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وكذلك عندنا منتقى الأخبار الذي ألفه الشيخ عبد السلام أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي شرحه العلامة الشوكاني في نيل الأوطار، وهذا يتضمن تقريبا 5000 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقتصر على الصحيحين. وعندنا كذلك كتاب المحرر لابن عبد الهادي يبين فيه علل الحديث التي ليست في الصحيحين، وعندنا أشهر هذه الكتب وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا شرحه الأمير الصنعاني في كتابه سبل السلام. الكتاب الذي معنا هو كتاب عمدة الأحكام. ما العمدة وما المراد بالأحكام هاهنا؟ عمدة الشيء أساسه وأصله وما عليه يعتمد، ولذلك كانت أركان الدين الخمسة هي عمدة هذا الدين. ومن القول المشهور الصلاة عماد الدين، وهذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عماد الدين وعموده أي أساسه بعد الشهادتين. ومنه عمود الخيمة الذي تقوم عليه هذه الخيمة، وبدونه تسقط الخيمة. ومنه عمدة البلد، لأن الناس يرجعون إليه في حل مشاكلهم. ومنه كذلك في باب النحو، عندنا من أركان الجملة ما هو عمدة وما هو فضلة. فالعمدة في الجملة الإسمية المبتدأ والخبر، أي لا يمكن الاستغناء عنه. والعمدة في الجملة الفعلية الفعل والفاعل، كذلك لا يمكن الاستغناء عنه. فهذا الكتاب الذي معنا هو عمدة في هذا الباب، أي هو أصل في هذا الباب. وهذه الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله عليها مدار الأحكام. ما المراد بالأحكام هاهنا؟ أي الأحكام الفقهية التكليفية، لأن الحكم عندنا نوعان: حكم فقهي تكليفي وحكم وضعي. وإذا أردنا أن نضيف قسما ثالثا الحكم الخبري الذي يتعلق بباب التصديق من الأحكام التي جاءت مما يتعلق بالإيمان بالملائكة والدار الآخرة واليوم الآخر وصفات ربنا تبارك وتعالى، فهذه أحكام خبرية مردها إلى تصديق العبد بها. وهذا ليس مرادا هاهنا، وإنما المراد في هذا الكتاب الأحكام التكليفية، وهي التي خاطب الله عز وجل بها عباده بالطلب أو بالتخيير، لأن الأحكام التكليفية خمسة: خطاب الله المتعلق بفعل العبد طلبا أو تخييرا، هذا هو حد الأحكام التكليفية. فالله عز وجل يخاطبك في كتابه، وقد يكون هذا الخطاب على سبيل الطلب، يطلب منك أن تفعل شيئا ما، وهذا الطلب قد يكون طلبا لازما أو غير لازم. فإذا كان الطلب لازما فهذا هو الواجب، وإذا كان غير لازم فهذا هو المندوب. وقد يخاطبك الله تبارك وتعالى بطلب ترك شيء ما، هو طلب لكنه ليس طلب فعل شيء، إنما هو طلب ترك: ولا تقربوا الزنا. وهذا الطلب قد يكون كذلك طلب ترك جازم، وهذا هو المحرم أو الحرام، أو غير جازم وهذا هو المكروه. وقد يكون الأمر مستوي الطرفين، يعني يستوي الفعل والترك، وهذا هو المباح. فهذا الكتاب بأحاديثه مداره على بيان هذه الأحكام. هذا الحديث بهذه الأحكام ما الذي يطلبه الله عز وجل منا؟ هل يوجب علينا شيئا يجعل هذا الأمر مندوبا مستحبا حراما مكروها مباح لك أن تفعله؟ فمدار الأحاديث على بيان هذه الأحكام التكليفية الخمسة، وكذلك على بيان الأحكام الوضعية، أي التي وضعها الشارع الذي هو ربنا تبارك وتعالى لبيان حكم ما عند وجود هذه الأحكام كالشرط والمانع والسبب والرخصة وغير ذلك مما سيأتي. هذا الكتاب الذي معنا الذي هو عمدة الأحكام له ترتيب معين، وهو الترتيب الذي اعتمده الحنابلة، لأن مؤلف هذا الكتاب من أئمة الحنابلة، وهو أنهم يبدأون بالعبادات. إذن أول باب عندهم باب العبادات، ويبدأون هذه العبادات بالطهارة، وهذا الترتيب مقصود، يعني لا يضعون هذه الأبواب هكذا استرسالا دون نظر، وإنما هو ترتيب مقصود. فيبدأون بالطهارة لأنها شرط لأعظم عبادة عملية التي هي الصلاة، فهي أعظم عبادة بعد الشهادتين، والشرط يسبق المشروط. فإذا تم الفراغ من العبادات من صلاة وزكاة أو صيام وزكاة وحج، تأتي بعد ذلك المعاملات. إذا انتهينا من هذه الأركان الأربعة ندخل على باب المعاملات، لأن المرء لا يستغني عنها. فإذا حصل مالا من معاملاته ومن تجارته أراد النكاح، يريد أن يتزوج، فيثلثون بباب النكاح. فإذا تزوج ربما وقعت خصومة بينه وبين زوجه، فيأتون بعد ذلك بباب الطلاق وما يتعلق به من فرقة زوجية وفسخ وخلع وغير ذلك. وربما جرت هذه الخصومة إلى شيء من الجنايات، فيختمون بباب الجنايات. هكذا فسر بعض أهل العلم هذا الترتيب. وبعضهم يقول ترتيب كتب الحنابلة الفقهية مبني على أقسام أربعة. قسم الأول ما فيه صلاح القلوب الذي هو قسم العبادات، ولابد من البدء بهذا القسم لأنه سبب خلق الله للإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيبدأون بالأهم، وما من أجله خلق الله الخلق. ثم يأتي القسم الثاني وهو صلاح البدن، وهذا إنما ينشأ من معاملة الإنسان لغيره، فأنت تحتاج إلى البيع والشراء ومعاملة غيرك، ولا تقوم الحياة إلا بذلك، فلا يستغني واحد منا عما في يد أخيه. والقسم الثالث وهو ما فيه مصلحة بقاء النوع الإنساني، وما فيه استمرار وجود الإنسان، وهذا لا يكون إلا بمعاملة المرء لأهله، اللي هو قسم النكاح وما يتعلق به. والقسم الأخير وهو مصلحة حفظ ما سبق، كل ما سبق من اعتداء وظلم، ولذا يأتي آخر الأبواب الذي هو باب باب الجنايات، باب الجنايات. فهذا الترتيب كما قلنا ترتيب مقصود. هذا الكتاب الذي معنا مؤلفه هو الشيخ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور الجماعيلي، مولدا ولد في جماعيل المقدسي مقاما، يعني أقام ببيت المقدس، ولذلك يطلق على عبد الغني وابن قدامة وغيره المقادسة، لأنهم سكنوا بيت المقدس. الحنبلي مذهبا، لكننا لن نتقيد بالمذهب الحنبلي، وإنما سنعرض ما جاء في هذه الأحاديث من اختلاف بين المذاهب ونبين الراجح من ذلك. فمنه نتعلم الفقه، ومنه لا نتعصب وندور مع الدليل حيث دار. ولد رحمه الله في القرن السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 541 أو 41، وكان سنه في سن الإمام الموفق أو الموفق ابن قدامة صاحب المغني، وكانت بينهما صحبة وزمالة في الدراسة، لكن الموفق رحمه الله كان يميل إلى الفقه، ولذا اشتهر بتأليفه في الفقه، وأشهر كتبه كتاب المغني، وهو أشهر كتب الحنابلة. وأما عبد الغني رحمه الله فكان يميل إلى الحديث، ولذا يعتبر من أئمة الحديث، وطلب العلم فرحل إلى بغداد ولقي فيها أفاضل العلماء وأخذ عنها، وكذلك دخل مصر وأصبهان ولقي في هذه البلاد أكابر العلماء وقرأ عليهم وأثنى عليه العلماء ولقبوه بأمير المؤمنين في الحديث كما يقول ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة. وقد كان رحمه الله صاحب عبادة وورع وحسن عقيدة كما هو الأصل في أئمة الحنابلة وفي أصحاب المذهب الحنبلي، أنهم كانوا أصحاب عقيدة سليمة، خاصة فيما يتعلق بالباب الذي امتحن فيه إمامهم إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو باب الأسماء والصفات. باب الأسماء والصفات قد تجد لبعضهم مخالفة في غير هذا الباب، لكن الباب الذي ثبتوا فيه غالبا هو هذا الباب، باب الأسماء والصفات. وكان يحض رحمه الله على اقتفاء آثار السلف الصالح، وكان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، مع ما كان موصوفا به من كرم وإحسان وتواضع وحسن خلق، وظل على ذلك معلما ونافعا للناس في الحديث والتوحيد والفقه والوعظ، حتى توفاه الله تبارك وتعالى يوم الاثنين في 23 من هذا الشهر، من شهر ربيع الأول سنة 600. فبكاه الناس وأثنوا عليه، فنسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يلحقنا به على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا الشيخ سعيد إن شاء الله سيقوم بالقراءة، ونعلق حتى نجمع بين فائدتين. فإذا الأولى وهي أننا نقرأ شرح الشيخ البسام، وهذا من أفضل شروح هذا الكتاب، وسيتضح لنا لماذا هذا من أفضل شروح هذا الكتاب من كلام الشيخ نفسه رحمه الله. والأمر الثاني أننا نزيد ما ذكره العلماء في شرح هذه الأحاديث ولم يذكره الشيخ البسام رحمه الله. فعندنا مقدمة للشارح موجودة عندك. أنا شايف كثير من الإخوة لم يحضروا الكتاب. لا الكتاب على الهاتف يعني لا يغني. الكتاب في البيت لا يستغنى عنه. طالب العلم لابد أن تكون له مكتبة في بيته حتى ولو لم يكن فيها إلا أصول العلم، أصول كل فن. الحديث في كتب في الأصول معروف، الفقه كذلك، العقيدة، الأخلاق، السير. يعني مش لازم المكتبة اللي تكون في البيت يعني تكون مالية الجدران الأربعة. فكم من طالب علم عنده هذه المكتبة ولا يعرف شيئا عن هذه الكتب. ولو نظرنا إلى مكتبة الشيخ الألباني، أو الشيخ الألباني كان في المكتبة الظاهرية، الشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغير هؤلاء المشايخ، ما كانت مكتبتهم كبيرة، لكنهم كانوا يديمون النظر فيما عندهم من كتب، وكانوا يستنبطون الأحكام رحمهم الله. فلابد من وجود مكتبة في البيت. إياك أن تعتمد على وسائل التواصل الحديثة وعلى المكتبة الشاملة وغير ذلك، هذه لا تجعل منك طالب علم. لن تكون طالب علم إلا إذا جمعت بين الدرس وبين القراءة في الكتاب الورقي الذي يكون معك، فهو الذي منه تلخص وعليه تحشي وتكتب، وما تكتبه في هذه الكتب يعني أنا ضامن إن شاء الله ألا تنساه. ما تكتبه على طرة هذه الكتب وتعلق عليه، إذا احتجت إليه تذكرته وتذكرت موضعه. وكم جربنا ذلك. لكن أن تسمع ثم تنصرف معتمدا على أنك تنظر في الهاتف أو أن الكتاب موجود معك على هاتفك، هذا لا ينفع وهذا ينسى سريعا. فاحرصوا على شراء هذه الكتب، بارك الله فيكم. ولو حتى كانت نسخة مستعملة أو نسخة مصرية. وكم في النسخ المصرية من فوائد، لأنها خاصة في شروح المتأخرين لا تترك شيئا من كلامهم إلا وتذكره. في شروح الشيخ ابن عثيمين خاصة، يعني المؤسسة لما قامت على طبع كتب الشيخ ابن عثيمين حذفت بعض الأمور، وهذه الأمور من الأهمية بمكان. فقامت المكتبات المصرية بتفريغ هذه الشروح وبتسجيل كل ما قاله الشيخ ابن عثيمين، وإن كان في بعضها تصحيف فنحن نصحح هذا التصحيح، وتصحيح هذا التصحيح يثبت العلم في رأسه. تفضل يا شيخ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مقدمة الشارح، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، فإن هذه العمدة نخبة منتقاة من أصح آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الكتابان الجليلان صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد اختارها المؤلف رحمه الله منهما ورتبها حسب تبويب فقهاء من كتب الفروع. حسب يعني على وفق ترتيب الفقهاء، لكن الحسب يعني الكفاية. ورتبها حسب تبويب الفقهاء في كتب الفروع لتكون عونا لمن حفظها وتأملها. على أخذ المسائل من أدلتها الصحيحة فإنها أصول وقواعد يرجع إليها المبتدئ وسلم يصعد به المبتدئ إلى دواوين الإسلام المأثورة عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الواجب على طالب العلم تجاه هذه الأحاديث أمران. الأمر الأول أن يحفظها، لأن حفظها يعينه على الاستدلال بها. إذا أراد أن يبين حكم مسألة معينة فإنه يسترجع مثل هذه الأحاديث، ثم عليه أن يتأملها، أن يستخرج ما فيها من أحكام فقهية، فيجمع بذلك بين الحفظ والفهم، نعم. وقد حظيت من العلماء بشروح وخدمة، ولكن لم يقدر حتى الآن شيء من تلك الشروح أن تنشر للناس، ولا نعلم أما تزال محفوظة أم أتت عليها حوادث الزمان. نعم، الكتاب العمدة له شروح يذكرها علماء المخطوطات، شروح كثيرة، ومن ذلك شرح موجود سيذكره الشيخ رحمه الله، وهو شرح العلامة المجتهد ابن دقيق العيد الإمام المالكي المعروف، وهذا الشرح موجود، لكن سيبين الشيخ البسام حال هذا الشرح، وهو من أعظم الشروح الموجودة. والشرح الآخر الذي ظهر وطبع مؤخرا وهو شرح ابن الملقن شيخ الحافظ ابن حجر، شارح صحيح البخاري، وهذا الشرح شرح نفيس، واسمه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وهذا الشرح طبعته دار العاصمة في 10 مجلدات تقريبا وموجود عندي. والحافظ ابن حجر استبطن أو أخذ كل أو جل ما ذكره ابن الملقن في هذا الشرح ووضعه في فتح الباري، لكنه لا يشير إلى ذلك إلا نادرا، وهذا ما نبه عليه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في تقديمه لشرح ابن الملقن لكتاب عمدة الأحكام. وهذا يبين لنا يعني مسألة كثر الكلام عنها في هذه الأزمنة، وطعن بعض من لا يفهم أو من عنده سوء نية في بعض العلماء واتهمه بالسرقة وغير ذلك، وضبط ذلك أن الكلام إذا كان مشهورا معروفا عن إمام معين فلا ضير ألا تنسبه لهذا الإمام، أن الكلام هذا معروف أنه كلام ابن القيم، كلام ابن تيمية، فإذا ذكرت هذا الكلام دون عزو فلا يعتبر هذا من السرقة، لكن طالب في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه أو فسقى على رسالة طالب آخر غير معروف في جامعة أخرى، كما حصل في وقعة شهيرة في دار العلوم، طالب سقى على رسالة طالب آخر في جامعة من جامعات العراق، وأخذ هذه الرسالة وقدمها في دار العلوم ونال بها الدرجة العلمية، ثم اكتشفوا الأمر بعد ذلك، هذه تسمى سرقة، لكن أنا آتي في خطبتي أو آتي في شرحي أو آتي في كلامي بكلام ابن تيمية، بكلام ابن حجر، بكلام ابن القيم، ولا أعزو ذلك، فهذا لا يعتبر من السرقة، وإن كان الأولى عزو ذلك، فهذا من بركة العلم أن تعزو الكلام لقائله. واضح؟ فمن أجل شروح عمدة الأحكام كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وهو أوسع شروحها، لأن ابن الملقب رحمه الله لا يترك شيئا في الحديث من ترجمة للراوي ومن كلام عن ألفاظ الحديث من جهة اللغة ومن تناول للمسائل الأصولية ثم الأحكام الفقهية، لا يترك شيئا إلا ويذكره رحمه الله، وهو شرح سهل ميسور، مع ذلك ليس فيه صعوبة. فيقول الشيخ رحمه الله: وقد حظيت من العلماء بشروح وخدمة، ولكن لم يقدر حتى الآن لشيء من تلك الشروح أن تنشر للناس، ولا نعلم أما تزال محفوظة أم أتت عليها حوادث الزمان، يعني فقدت المخطوطات أو ضاعت في مضاع من علوم الإسلام لما اجتاح التتار بلاد المسلمين أم ماذا. قال: عدا. ما معنى عدا؟ يعني سوى أو إلا. شرح العلامة المجتهد ابن دقيق العيد المتداول بين الناس، أو المتداول بين الناس، اسمه نعم. عدا شرح العلامة المجتهد ابن دقيق العيد المتداول بين الناس، وهذا الشرح على جلالة قدر صاحبه وعظيم فائدته في نهجه، وهو تفريع المسائل على الضوابط والقواعد الأصولية، فإن عنايته بهذه البحوث شغلته عن كثير من دقائق فقه الحديث والأحكام المطلوبة وتوضيح ما تعارضت فيه الآراء. إذن هذا الشرح شرح نفيس، لكن غلب عليه الناحية الأصولية، أصول الفقه. شيخ دائما يناقش المسائل الأصولية في شرحه لهذه الأحاديث، قلنا هو شرح نفيس، وحقق هذا الشرح العلامة أحمد شاكر، أحمد محمد شاكر، وطبعت الشرح مكتبة السنة بمصر ها هنا، وشرح موجود. ومع هذا فإن طبيعة البحوث التي تصدى لها المؤلف قابلة متينة ترتفع على أثار كثير من طلاب العلم ومريدي المعرفة. أسلوب ابن دقيق العيد أسلوب عالي، ولذلك كان شرحه مستغلقا أحيانا في بعض المواضع، بل في كثير من المواضع، على طلبة العلم. لذا فإن استعنت بالله تعالى على وضع شرح سهل أسلوب قريب وأخذ مفصل المواضيع لئلا تتداخل مسائله وتختلط بحوثه فيورث الحيرة والارتباك فتكلمت أولا على المعنى المجمل متحريا مطابقة ظاهر اللفظ ومبينا في ذلك ما طوي تحت الألفاظ من حكمة وتشريع أو توطئة وتمهيد وغير ذلك مما تحيه الجمل والألفاظ. وإذا احتاج المقام إلى توضيحه من بعد قرب الحظ من بعض طرق الحديث التي لم يردها المؤلف أجملتها معه منبها على ذلك لتتم الفائدة ويستقيم البحث. ثم أستخرج من الحديث ما يدل عليه من الأحكام والآداب، ثم أذكر ما قوي من خلاف العلماء مع ذكر أدلتهم ومآخذهم، معرضاً عن ضعيف الخلاف الذي لا يستند إلى أدلة قوية لئلا يقع القارئ في بلبلة فكر لا داعي إليها. وحرصت على بيان حكمة التشريع وجمال الإسلام وسمو أهدافه وجلي مقاصده من وراء هذه النصوص، ليقف القارئ على محاسن دينه وشريف أغراضه، ويعرف أنه دين ودولة، كي لا تؤثر فيه الدعاوى الباطلة ضد الإسلام ومبادئه السامية. فإنه مع الأسف يوجد كثير من مدعي الإسلام أغرتهم وغرتهم هذه الحضارة الغريبة الغربية هذه الحضارة الغربية الزائفة، فلا يعرفون لهذه الأحكام الإسلامية والآداب المحمدية فلا يرفعون لهذه الأحكام الإسلامية والآداب المحمدية رأسا، ويرون أنها عقبة في سبيل التقدم، ولو سألتهم عن حجتهم ما ما وجدتنا إلا كحجة الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فليس لهم مستند على دعواهم الزائفة إلا نقيض أعداء الدين من الغربيين. فأسأل الله تعالى أن ينفع بها ليكون تذكرة للمنتهي وتبصرة للمبتدئ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في دار النعيم. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا بين شيخ الشارع رحمه الله في هذه المقدمة السبب الذي من أجله وضع هذا الشرح، وذلك لأهمية هذا المتن، ثم ما كان من فقد لشروحه وما وجد من ذلك كشرح العلامة بن لطيف العيد، فإنه صعب الفهم في كثير من مباحثه على بعض طلبة العلم، فأراد أن يضع شرحا سهل الأسلوب قريب المأخذ مفصل المواضيع، هذا في الغالب، وهو حقا شرح سهل أسلوبه سهل. ثم بيّن الطريقة التي سيسير عليها، ثم بيّن أمرا يعني يغفل عنه كثير ممن يؤلفون في أبواب الفقه، وهو بيان مقاصد الشريعة وجمال الإسلام وسمو أهدافه وجليل مقاصده، حتى يقف القارئ على محاسن هذا الدين. وهذا طريق وهذا أسلوب تستطيع أن تدخل به على من وقع في قلبه شك تجاه هذا الدين، وهو ما اشتمل عليه هذا الدين من هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله مما لا تجده في غيره من الملل. ثم بيّن كذلك أنه ما يقوم بذلك يعني من بيان هذه الأمور إلا لما حصل من بعدهم من اغترار حضارة الغربية الزائفة، فهونوا من أحكام الشريعة ومن آداب النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم بعضهم أنه لا سبيل للتقدم إلا إذا جعلنا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهورنا، وهذا ما يردده كثيرا الحداثيون ومن يسمون بالتنويريين العقلانيين كأمثال إبراهيم عيسى وإسلام بحيري وشحرور وقبل هؤلاء حامد أبو زيد وغير هؤلاء ومحمد أركن وغير هؤلاء كثير ممن لا يقيمون لكتاب الله ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وزنا. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين ما تشتمله أو ما تشتمل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المحاسن. فخطبة الكتاب للمؤلف. نعم. مقدمة المؤلف. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله وجاء النيسابوري. النيسابوري نسبة إلى نيسابوري. ومسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه، أن ينفعنا به ومن كتبه، يعني أن ينفع به من كتبه، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. إذن بيّن الشيخ عبد الغني رحمه الله في هذه المقدمة السبب الذي من أجله وضع هذا الكتاب، وهو أن بعض إخوانه سأل اختصارا لجملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الشيخان، وهذا كان سببا في تأليف كثير من أهل العلم لمؤلفاتهم، أنهم يسألون وضع مؤلف معين في مسألة ما فيضع هذا المؤلف، وهذا موجود بكثرة في تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خاصة، فإنه ألف الحموية لما كان من طلب بعض من جاءه من عمان، ألف الوسطية كذلك، ألف التدمرية كذلك، وغير هؤلاء من أهل العلم، إما أن يؤلفوا استقلالا يعني ابتداء دون أن يسألوا في ذلك، لأنهم رأوا حاجة الناس الماسة إلى هذا التأليف، وإما أن يطلب منهم هذا التأليف فيقوم الواحد منهم بوضع هذا المؤلف كما قام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. كتاب الطهارة الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث الأعمال بالنيات من أشهر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مما اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر الإمام البخاري رحمه الله صحيحه وأقامه مقام الخطبة كما يقول الحافظ ابن حجر، خطبة الحاجة التي كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحمد لله، هذه لم يذكرها الإمام البخاري في صدر صحيحه، وإنما ذكر حديث الأعمال بالنيات، فكأنه أقام هذا الحديث مقام خطبة الحاجة، وأشار بذلك أعني الإمام البخاري إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، فأنا ما وضعت هذا الكتاب إلا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وهو حديث عظيم. قال عنه الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لو صنفت الأبواب، يعني لو وضعت مصنفا على الأبواب الفقهية لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب، أذكر هذا الحديث في كل باب، خاصة الأبواب التي هي في باب الطلب، طلب الفعل، لأن الطرق قد لا تحتاج إلى نية، وأما ما طلب الله عز وجل فعله فهذا لا يثاب المرء عليه كما سنرى إلا إذا صاحب ذلك النية. فعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول لو صنفت الأبواب لجعلت هذا الحديث في كل باب من هذه الأبواب. وكذلك جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، لأنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أصول الإسلام على 3 أحاديث، هذا الإسلام العظيم يقوم على ثلاثة أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وهذا الحديث الذي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، معناه أن الأعمال الاختيارية، كلامه هنا عن الأعمال الاختيارية التي يقدم عليها المرء باختياره وقصده، هذه الأعمال التي تقع من العبد لا تحصل إلا عن قصد من العامل. فأنا الآن إذا أردت أن أشرب، فهذا الشرب لا يقع إلا عن قصد مني، أنا لما قصدت ذلك وقع الفعل ووجد هذا الفعل. وهذا معنى الجملة الأولى، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي أن سبب وجود هذه الأعمال ما كان من نية العبد وقصده وعزمه على ذلك فوجد هذا العمل. إذن كل عمل سواء كان هذا العمل خيرا أو شرا لابد أن يسبقه نية، وهذه النية هي التي تحمل العبد على فعل هذا العمل، وهي السبب في وجوده. هذا معنى الجملة الأولى. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات عام، يدخل فيه كل عمل اختياري، وهذا هو قول المتقدمين كما بينه ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الشرع. إذن الجملة الأولى بيّنت كيف يصدر هذا العمل، تسبقه نية وقصد وعزيمة ومشيئة واختيار فيقع هذا العمل. طيب ما حكم الشرع في هذا العمل؟ يبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، فيبين أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت نيته صالحة فعمله صالح وله أجره، وإن كانت نيته فاسدة فعمله فاسد وعليه وزره. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة التي هي من أشرف الأعمال، والتي هي في أصلها إذا أطلقت يراد بها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لأن هذا هو الذي وقع أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما أمروا بالهجرة من دار الشرك التي هي مكة وقتئذ إلى دار الإسلام. وقد يراد بذلك هجرة الذنوب والمعاصي، يراد بذلك هجرة الذنوب والمعاصي. في العشاء فضرب نبينا صلى الله عليه وسلم المثال بهذا العمل العظيم، والصورة واحدة، الصورة واحدة وهي الهجرة، لكن يختلف صلاح العمل وفساده بحسب اختلاف النيات. فالأول لما هاجر إلى الله ورسوله فكان من أشرف الأعمال، والآخر لما هاجر من أجل دنيا يصيبها فكان من أخس الأعمال، لأنه هاجر من أجل الدنيا لا غير. ولذلك لما كانت هذه النية نية حقيرة حقرها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. قريب الحديث إنما الأعمال بالنيات، كلمة إنما تفيد الحصر فهو هنا قصر موصوف على صفة، وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات، ويجب حكم عما عدا. كلمة القصر يقول كلمة إنما تفيد الحصر، فهو هنا قصر، يعني هذا الحصر قصر موصوف على صفة، قصر أو قصر موصوف على صفة، والقصر يعني الحبس، كلمة القصر تعني الحبس، فالمراد ها هنا حبس الموصوف على الصفة، حبس الموصوف على الصفة. ما الموصوف ها هنا؟ الأعمال. وما الصفة؟ النية، فيختص بها دون غيرها، يختص بها دون غيرها، وقد يشاركه غيره فيها. وهذا القصر قد يكون قصرا حقيقيا، وقد يكون قصرا إضافيا، يعني لما تقول ما الله إلا خالق كل شيء، هذا قصر حقيقي، لأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت ها هنا حبست الموصوف الذي هو الله تبارك وتعالى على الصفة التي هي صفة الخلق، فاختص بها. وقد يكون قصرا إضافيا، أي حبسا إضافيا، كقولنا وما محمد، كقول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فأنت قصرت الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم فهو رسول، لكن هذا القصر ليس قصرا حقيقيا، إنما هو قصر إضافي، لأن هناك غير محمد صلى الله عليه وسلم ممن هو نبي ورسول، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الأعمال إلا بالنيات، يعني لا يقع العمل إلا إذا سبقه نية. النية لغة القصر، ووقع بالإفراد في أكثر الروايات. قال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث الود نحو ما يراه الموافق لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. فمن كانت هجرته إلى آخره مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة، أي أن نيته هي التي بعثته على هذه الهجرة، لما كان هناك عزم وإرادة وقعت هذه الهجرة. نعم. فمن كانت هجرته جملة شرطية فهجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط، واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. ولما كان العمل شريفا أعاده النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا واحدا، صورة العمل واحد التي هي الهجرة. طيب صلاح العمل وفساده يختلف باختلاف النية، فكذلك سائر الأعمال على قياس هذا المثال. قد تكون صورة العمل واحدة، تصلي وبجوارك من يصلي كذلك، والفرق بين صلاتك وصلاته كالفرق بين السماء والأرض، أنت ما أردت إلا وجه الله تبارك وتعالى، وهو ما أراد إلا السمعة والرياء، والذي يفصل في هذا النية. أنت تتوضأ وغيرك يأخذ صورة الوضوء، لكنك نويت بذلك وضوء العبادة، وهو نوى بذلك النظافة، فالصورة الواحدة، الصورة واحدة، لكن ما الذي فرق هذا العمل عن هذا العمل؟ النية. ولذلك كانت النية من الأهمية بمكان. نعم. المعنى الإجمالي، هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام، هي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول، من حيث القبول وعدمه، من حيث القبول وعدمه، ما يأتي بعد حيث مرفوع، ما يأتي بعد حيث مرفوع، من حيث القبول وعدمه، ومن حيث كثرة الثواب وقلته. إذن الميزان ليس على مدار القبول والرد، ليس على كثرة العمل وقلته، وإنما على صلاح النية وفسادها. ولذا نقول دائما اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لأن القبول لا ينظر فيه إلى الكثرة، وإنما ينظر فيه إلى أمرين كما سيأتي، إلى الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص أعني النية الصالحة أحد شرطي القبول. نعم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النيات، فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجه الله تعالى فالعمل مقبول، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة، فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطلب للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الشريعة فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليها، ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا فليس له عليها ثواب، وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب. إذن هنا ثلاث صور للهجرة: إنسان هاجر وهو يبتغي بذلك مرضاة الله تبارك وتعالى، كان يقيم في بلاد الكفر فهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إنسان رجل شاب أعجمي كان يقيم في بلاد الكفر ثم من الله عز وجل عليه بالإسلام ويخشى على دينه ويخشى أن يفتتن في دينه، فهذا يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، خاصة إذا لم تكن هناك مصلحة لإقامته في بلاد الكفر كطلب علم غير موجود في بلاد الإسلام أو كعلاج أو كدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كل هذه المصالح منتفية، فهذا يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فإن وقع ذلك منه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى فهذا يثاب عليه. طيب، إنسان هاجر لغرض من أغراض الدنيا كمهاجر أم قيس هذا الذي هاجر من أجل ود امرأة ونكاح امرأة، فهذا هاجر من أجل أمر مباح فليس له شيء. طيب، إنسان هاجر من مكان إلى مكان من أجل المعصية فهذا متوعد بالعقاب، والذي يفرق بين هذا وهذا وذاك النية الحاصلة، مع أن العمل واحد. والنية تميز العبادة عن العادة، فالغسل مثلا يقصد عن الجنابة فيكون عبادة، ويراد للنظافة أو التبرد فيكون عادة. إذن هذا مبحث آخر، وهو أن النية تميز العادة عن العبادة. أنت تغتسل وما أردت بذلك إلا التبريد، هل يكون الغسل عبادة حينئذ أم أمرا مباحا؟ أمرا مباح. أنت تغتسل وتريد بذلك التنظف للجمعة، غسل الجمعة، يصير الغسل ها هنا عبادة. أنت تغتسل وتريد بذلك أن ترفع الحدث الأكبر من جنابة أو من حيض بالنسبة للمرأة أو نفاس، يصير الغسل ها هنا عبادة. فالنية تميز العادة عن العبادة، تميز العادة عن العبادة. نعم. وللنية في الشرع بحثان، أحدهما الإخلاص في العمل لله وحده وهو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك. وهذا هو أهم مبحث من مباحث النية، تأتي النية هاهنا ويراد بها تمييز المقصود بالعمل، من المقصود بهذا العمل الذي هو الله تبارك وتعالى، هل تريد بذلك العمل وجه الله أم تريد غيره؟ يقول هذه النية وهذا المبحث يتحدث عنه علماء التوحيد، لأنهم يتحدثون عن الإخلاص والسير، وأنا قلنا السير، لا هي السير وليس السير، والسير أعني السير إلى الله تبارك وتعالى والسلوك. فالعمل لا يقبل إلا بشرطين، إلا بالإخلاص والمتابعة. ولذا يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يقصد بعمله إلا وجه الله تبارك وتعالى. نعم. البحث الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء. نعم. أنت تصلي ركعتين، قد تريد بهاتين الركعتين سنة الفجر، وقد تريد الفريضة، صحيح؟ الصورة واحدة، ركعتان ركعتان، لكن ما الذي يميز الفرض عن النافلة؟ النية. ما الذي يميز صلاة الظهر عن صلاة العصر عن غيرها من الصلاة؟ النية، يعني صلاة الظهر هي نفس صورة صلاة العصر، ما الذي يميز هذه عن تلك؟ النية. ولذا بنيتك، إن كانت فاتتك صلاة الظهر بنيتك تستطيع أن تدخل مع الجماعة في صلاة العصر بنية صلاة الظهر الفائتة، فهي تميز العبادات بعضها عن بعض. نعم. وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتابة قليلة لا تؤتي حقها. وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحا لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه. كذلك هناك مبحث ثالث سبق الكلام عنه، وهو تمييز العادات عن العبادات. هذا يقع كذلك بالنية، يعني أنت تنام في هذه الليلة، ستنام وما نويت شيئا، النوم مباح، وغيرك ينام ليستعين بهذا النوم على قيام الليل، ليستعين بهذا النوم على قيام الليل، فالثاني يؤجر على نومه والأول لا يؤجر. ولذا جاء عن بعض السلف أنه كان يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. النية لابد أن تكون موجودة في كثير من أعمالنا حتى نؤجر عليها. ما يؤخذ من الحديث أن مدار الأعمال على النيات صحة وفسادا وكمالا ونقصا وطاعة ومعصية، فمن قصد بعمله الرياء أثم، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله تعالى فقط كمل ثوابه، فمن قصد ذلك والغنيمة معه نقص ثوابه، فمن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطى أجر المجاهد. فالحديث مسوق فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة، أن كل عمل طاعة كان في السورة أو معصية، طاعة خبر كان مقدم، طاعة كان، أن كل عمل طاعة كان في السورة أو معصية يختلف باختلاف النيات. النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غلو في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته، فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها. وهذا باب عظيم من أبواب الوسواس، مسألة استحضار النية، وهذا تجده عند العامة: نويت أصلي صلاة الظهر، نويت أصوم، نويت هذا كله من البدع، لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد من أصحابه ولا من التابعين ولا أتباع التابعين، لأن النية عمل قلبي، النية محلها القلب لا اللسان، النية محلها القلب لا اللسان. وكثير ممن يشدد في التلفظ بالنية يستدل بماذا؟ بما يقع في الحج: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، يقول هنا تلفظ بالنية. نقول هذا خطأ، ليس تلفظا بالنية، وإنما هذا من إظهار النسك، هذا من إظهار النسك، ليس هذا هو النية، وإنما نظهر هذا النسك كما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك غلو في استحضارها موجود عند بعض الناس قد يفسد عليه عبادته. نعم. ومما يؤخذ من الحديث أن النية محلها القلب واللفظ بها بدعة. نعم. رابعا وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا ما دام أن شيئا من ذلك يكسب العبادة. ولذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أن أول ثلاثة تسعر بهم النار قارئ ومنفق ومجاهد في سبيل الله. سورة العمل عظيمة، لكنه ما أراد بذلك وجه الله، وإنما أراد ثناء الناس، أراد شيئا فناله، أراد أن يثني الناس عليه خيرا في قراءته أو في قتاله أو في إنفاقه فنال ذلك، فما ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يحذرنا من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا، لأن ذلك يفسد العباد. خامسا وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. سادسا أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قسم بها وجه الله تعالى. وهذا يؤخذ من تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة: ذكر ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام، فتارة يكون رياء محقا لا يقصد بها لا يقصد به سوى مراءة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. إذن هذا لا يصدر من مسلم أن يدخل المسجد ليس لأجل شيء إلا أن يثني الناس عليه، لا يتصدق ليس من أجل شيء إلا أن يقول الناس إنه جواد منفق، فهذا يحبط العمل. نعم. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه وإن كان أصل العمل لله. إذن هذه صورة أخرى، وإن كان أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء، هو يعمل لله ولرؤية الناس، إن كان هذا في أصل العمل وأساسه ومبدأه فالعمل باطل، فالعمل باطل. قال: وإن كان أصل العمل لله تعالى، يعني دخل الصلاة من أجل الله تبارك وتعالى، ثم طرأ عليه نية الرياء ودفعه صاحبه وسوس إليه الشيطان أن يزين صلاته من أجل الناس فدفع هذا الوسواس وهذا الرياء، فإن ذلك لا يضره بغير خلاف، بل يساب عليه لأنه جاهد نفسه. قال: وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ، يعني بدأ العمل لله ثم طرأ عليه الرياء بعد ذلك فاسترسل معه، هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجاز على أصل نيته؟ نقول: ها هنا الفصل في المسألة في التفريق بين عملين. إذا كان العمل مبنيا بعضه على بعض فهذا العمل باطل، كالصلاة، بدأ الصلاة لله ثم طرأ الرياء عليه فاسترسل في ذلك فهذا العمل باطل. وإن كان العمل لا يبنى بعضه على بعض، لا يبنى بعضه، كالصدقة، فما وقع فيه الرياء فهو باطل، وما كان لله فهو مقبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وأقبل الصلاة.